بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله، الحمد لله الكريم الودود والملك المعبود المعروف بالكرم والجود، أحمده سبحانه على ما اتصف به من صفات الجلال والإكرام، وأشكره على ما أسداه من جزيل الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوئ من حققها جنات النعيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الدين القويم. فاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على النهج السليم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، مما لا شك فيه أن المحن محك لا يخطي، وميزان لا يظلم، وسهم لا يرتد، يكشف عما في القلوب، ويظهر مكنون الصدور، ويفضح ما سترته النفوس. فالبلاء يختفي معه الرياء، وتبدو حقيقة المرء بجلاء. فقد يظن المرء بنفسه التجرد والكمال والصدق، فإذا وقعت المحنة وتغير الحال تبين من يبكي ممن يتباكى، والصادق من الكاذب، والصابر من الجزوع. قال سبحانه: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لا يقدر على المؤمن قضاء إلا وله فيه خير، سواء كان الأمر الذي قدره الله من الأمور المحببة إلى النفوس، أو كان المقدور من الأمور التي تكرهها النفوس. وصدق الله إذ يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسبحان الله، سبحان الله، لو أن الله لم يخلق المنغصات لم يعرف المنعمون قدر النعم. فلولا المرض ما عرفنا العافية، لولا الخوف ما شعرنا بأثر الأمن، لولا الفقر ما عرفنا قدر الغنى. وبضدها تتميز الأشياء، وفي كل أمر من هذه الأمور خير للمؤمنين، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. رواه مسلم. عباد الله، حديثي معكم اليوم عن البلاء من جانب قليلا ما نتذكره ونادرا ما نتدبره. حديثنا اليوم عن فوائد البلاء. أول فائدة للبلاء: عافانا الله وإياكم من كل سوء وداء، أنه يقرب العبد من ربه ومولاه، فيدعوه ويرجو رحمته، وسبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال وهب بن منبه: ينزل الله البلاء ليستخرج به الدعاء. قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن فوائد البلاء أنه يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى،